الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضائل العشرة رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هو شيخ البخاري، هو شيخ أصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أمين. قال: حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس من الثقات الفحول، نعم، هو من أوثق الناس في جدي. قال: حدثنا صدقة بن المثنى، صدقة بن المثنى من من من الثقات الأثبات أيضا. قال: عن جده رياح بن الحارث، وهو من الثقات، أنه سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من أماجد الصحابة. شوف، خفية ذكره كثيرا لكنه من العشرة المبشرين بالجنة. عندنا في آل الخطاب فيهم إيش؟ فيهم أكثر من واحد مبشر بالجنة، صح؟ عمر وأيضا وسعيد، ويمكن أن تقول ها؟ أي سعد؟ تكلم على آل الخطاب، عمر بن الخطاب، هذا ابن عمي، صحيح؟ وزوج أخت، هو زوج أختي، طيب، وممكن يكون الماح لابن عمر عندما قال: نعم الرجل هو لو كان له من الليل، نعم. كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. فقال من القائل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال؟ قال أبو بكر في الجنة. قال: وعثمان في الجنة. وعثمان ولا عثمانه؟ وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار، ثقة ثابتة أمين، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، وهو من الثقات الأثبات، من رجال الصحيح. عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن حسين، عن هلال بن يساف، نعم، هو من الثقات أيضا، من خارج التابعين. عن عبد الله بن ظالم، وهو أيضا من ثقات التابعين. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال، سعيد رضي الله عنه أرضاه، من العشر المبشرين بالجنة: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. يبقى إذن أنت لابد أن ترى أن هؤلاء جميعا كانوا شهداء، ولا يستلزم الأمر أن يكونوا شهداء معركة. الإنسان قال: أثبت حراء، فما عليك إلا نبي، وهو صلى الله عليه وسلم المقصود، أو صديق أبو بكر انتهى، أو شهيد. يبقى كل من كان وذكر فهو إيش؟ شهيد. لذلك عمر شهيد، عثمان شهيد، وعلي شهيد، كل هؤلاء الخفاء الأربعة قتلوا، صحيح ولا لا؟ يعني أبو بكر يعتبر شهيد أيضا، تعرفون كيف؟ لكن هو لما خص صلى الله عليه وسلم بذكر الصديقية؟ ما تعرفوش كيف؟ عشان الصديقية أعلى من الشهداء. طيب لا تعرفون كيف يكون شهيدا؟ يعني الله تعالى منحه الإيش؟ منحه الدرجتين الحسنيين، والنبي كذلك، الله تعالى منحه النبوة والشهادة عشان السم. خلاص انتهى الموضوع، هي نفسها الأمر لأبي بكر. طبعا أبو بكر أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك العلماء يقولون أثر فيه السم عند موته أيضا، هو الله تعالى أبى إلا أن يكتب له شهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر، كان يظهر في لهواته، فمات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي متأثرا بالسم الذي أكل، فجمع الله له بين النبوة والشهادة، بين النبوة والشهادة. وأبو بكر أيضا نفس الأمر، تأثر بالسم الذي أكله من اللحم الذي أكله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد نعم فقد نال الصديقية مع الشهادة. وعمر وذلك هو أرقى درجة، عمر نال الشهادة، وعثمان نال الشهادة، ونال عثمان الشهادة لما قال له وسلم: إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع، فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب قتلوا هذا البئيس التعيس، هو شوف هنا نفس الأمر، ضلال في الفكر، قتله متقربا بقتله لله جل في علاه. في حد يتقرب بقتل علي بن أبي طالب فارس الإسلام لله؟ ده بيتقرب للشيطان، لا يتقرب للرحمن. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. الضلال في الفكر والخطأ والجهل والذي يحدو أو يحيد بالناس من الطريق القويم طريق الرحمن إلى طريق الشيطان، بل ويتمدحون به شعرا على نوع تقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فهذا أيضا شهيدا، مات شهيدا. وطلحة نفس الأمر مات شهيدا، لأن السلام بيّن ذلك، قال هو شهيد لما مر عليه نفس الأمر، قال هو شهيد، شهيد ويمشي بين الناس. والزبير مات شهيدا أيضا، سعد عبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء يكونون شهداء بصريح قول سلم أزبط حراء، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، يبقى كل ما ذكر هو من الشهداء أو شهيد. وهؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الصحابة على الإطلاق، كما قال علماؤنا هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. والحق أن المسألة لم تقف عليهم، يعني احنا اعتقاد أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد بجنة أو بنار إلا ما جاء النص في ذلك، والعشرة جاء النص فيهم وجاء في غيرهم أيضا، فنحن أيضا نجزم بدخول بلال بالجنة، لأن سلم قال له ماذا ما أرجع عمل أنت تفعله، فإني أسمع دفن عليك في الجنة. نجزم بأن الجنة لعكاشة بن محصن عندما قال سلم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منه. نجزم أيضا بعثمان بن مظعون أنه في الجنة، نجزم بعبد الله بن حرام أبو جابر بأنه في الجنة عندما قال له أبشر فإن الله تعالى قد كلم أباك كفاحا، وأيضا نجزم بأم سليم أم حرام عندما قال له سلم على مسألة الأسر وهو السفن ونبأ بها سلم فدعت فقالت له الله أن أكون منهم يعني شهيدة، قال أنت شهيدة، حتى لما نزلت وقصها جملها أو أوقعها جملها فمات، فكانت شهيدة، نجزم بأنها في الجنة. ولذلك نرى بأن هناك من الصحابة من بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نجزم بأنهن في الجنة. والجزم أعظم يكون لخديجة ويكون أيضا لعائشة، أما لخديجة لأن جبريل جاء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال قل إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فهذا أيضا تبشير بهؤلاء. لكن العشرة المبشرون العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. والعشرة كانوا مع المسلم في بدر، خلع عثمان لم يكن جسدا وكان مكتوبا من البدريين، لأن عثمان من البدريين، لما له نفذ أوامر النبي الأمين، لأن المسلم أمره أن يطبب ابنته وضرب معه بسهم، لا يضرب له بسهم إلا أن يكون مكتوبا معهم، فقد شهدها، لأن الأسهم لا تضرب إلا من شهد المعركة، فكتبه شهيدا كما في بيعة الرضوان. فإذا العشرة جميعا قد شهدوا بدر، فلذلك أنا أقول أفضل الصحابة على الإطلاق هم أهل بدر، كما جاء جبريل للنبي الأمين فقالوا من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين شهدوا بدرا، قالوا أفضل ملائكة فينا من شهدوا بدرا، من شهدوا بدرا، فالعشرة شهدوا بدرا، فلهم الفضيلتان، فلهم الفضيلتان. فإذا العشرة وشهدوا بدرا، وكثير منهم وأيضا شهدوا منهم من شهد يعني أغلبهم أو كلهم شهدوا بيعة الرضوان أيضا وشهدوا غزوة أحد، فهذه الأفضلية قد جمع الله لهم الأفضلية. لذلك قال سعيد بن سعيد أن المسلم عشرة في الذين بشرهم من المسلم بالجنة. نعم، وطبعا هو لم يذكر أبي عبيد، عبد الرحمن بن عوف أعتقد أبو عبيد لم يذكر أبي عبيد، لذلك جاءت بفضل هنا. الحق أن هناك رواية استوعب العشرة في المسند، استوعب العشرة بما فيهم أبي عبيدة بن جراح، لأن المسلم قالوا أبو عبيدة بن جراح في الجنة. نعم. قال الإمام رحمه الله فضل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، أفرد له لأنه من العشرة كما قلنا، هؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق. قال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي، وهذا الإسناد قد مر علينا كثيرا في الكلام على الفضائل. قال حدثنا وكيع عن سفيان، طبعا إذا كان عن سفيان، وسفيان من؟ سفيان الثوري لأنه شيخ المباشر، فمر بالإسناد. نعم، ومر حاء يعني حول الإسناد، له شيخ آخر غير علي ابن محمد. قال وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق السبيعي وثقة ثبت أمين، وإسحاق السبيعي سواء بقى عنعن أو حدث، لأن لا ننظر لذلك مع أنه مدلس. لما؟ لأن شعبة يروي عنه، شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم أبي إسحاق، صحيح؟ تدليس أبي إسحاق وتدليس قتادة وتدليس الأعمش سليمان ابن مهران. نعم. عن صلة ابن زفر وهو من خيار التابعين، تلميذ لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، وطبعا قصته مشهورة في مسألة إيش؟ مسألة الصلاة. مسألة الصلاة لما قال حذيفة بأنه يأتي على في آخر الزمان وناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج، يقولون أدركنا آباءنا على هذه على هذه المقولة لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله فقط. فصلة تعجب فقال لا يدرون ما صلاة ولا صلاة ولا حج، وفيهم نجاة. قال أفتنجيهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام؟ وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قال الحافظ بن حجر بأنهم قد عقلوا عن حذيفة أن ترك الصلاة كف، لأنه بيتعجب يقول كيف أنا تعلمت منك أنه لابد من الصلاة، لا صلاة وتنجيهم؟ فقال حذيفة تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. لما؟ لأنه قد اندثر العلم، هذه حالات خاصة، اندثر العلم. نعم. كما قال يذهب الإسلام كما يذهب وش الثوب في الحديث، فهو لا يبقى من الإسلام إلا هذه الكلمة، التعليم بأسرها لا تظهر. فذلك نحن قلنا يقاس عليها من نشأ ببادية بعيدة لا يعرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. قال عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن حذيفة أيضا حافظ الفتن، أحاديث الفتن، فحذيفة نفسه حافظ أحاديث الفتن، يبين بأنه يقول يعني ينهى عن التلون، إياكم والتلون، هو حافظ حديث الفتن يقول البدعة تفرق، فتنة البدعة تفرق، لما ترد يفرق هذا مبتدع، لما ترد سبيله سبيل التفريق لا التجميع هذا إن لم يكن مبتدع ففيه هوى وفيه بدعة، وإن لم تتكامل البدعة فيه، لأنه قال حذيفة السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق، فإن وجدت الإصرار على التفريق مع وحدة الاعتقاد مع وحدة الفكر يبقى يعلم أن البدعة موجودة. هذا كلام حذيفة ليس من كلامنا، قال البدعة تفرق والسنة تجمع، البدعة تفرق وهذه من الفتن، وهو كان من أحفظ الناس للفتن حذيفة، فلما يقول البدعة تفرق والسنة تجمع علمنا بأن مسألة البدعة التي تفرق هذه في الفتن، وفتن مدلهمة مظلمة لا يعلم الله جل في علاه كيف الخلاص، لا يعلم مدى الخلاص منها إلا الله جل في علاه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين، قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة. طبعا تشرف له الناس لما هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة، وهذا عجيب، ما كلهم أمناء فيقول لا أمين هذه الأمة هو أبا عبيدة، ده معناها اسمها الاشتراك في نفس الصفة، لكن هو إيه ازداد عليهم بزيادة، يعني ما من صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة للصحابة إلا هي موجودة مع الجميع، الصدق الأمانة الحياء التقى موجودة مع الجميع، لكنها تزداد تتفاوت في الدرجات بين الصحابة. نعم. وقال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله رضي الله عنه. عن صلة بن زفر هنا يروي الحديث عن من؟ عن عبد الله بن مسعود، يبقى له في الحديث شيخان، هذه الرواية أو الرواية له فيها شيخان، الأول حذيفة والثاني هو عبد الله بن مسعود، وهذه الرواية بالمعنى لا يقال أنها هما حديثان، إن انظر لمتن الحديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة. يبقى إذن هو الحديث واحد أهو الآن، وهذه أيضا من الشواهد التي تثبت جواز الرواية بالمعنى، لأن في الرواية الأولى قال أبعث إليكم أمينا حق أمين فتشرف الناس فقال بعث أبا عبيدة بن الجراح، السياق على أنه أبو عبيدة، لأنه قال سأبعث أمينا على أن أبو عبيدة هو الأمين، ففي نفس السياق يقول هذا هو الأمين، فإذا له فيها شيخان لدلالة على جواز رواية الرواية أن تروى بالمعنى. طيب، هو الحق بأن أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاه من أماجد الصحابة ومن أفاضل الصحابة، وهو أفضل الصحابة لأنه من العشر المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. أبو عبيدة بن الجراح فيه من التقى والديانة والورع ما يذهل العقل. أبو عبيدة بن الجراح تعلمون أنه هو الذي أخرج الرأس المغفر الذي الحديد، حديد المغفر الذي دخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه هو بأسنانه حتى سقطت ثناياه. يعني يقال أنه صار أهتم، يعني كان أجمل ما فيه هذه التي أصيب بها بسقوط الأسنان بسبب ما فعله للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كافأه الله جل في علاه. فأبو عبيدة بن جراح أيضا يعني جعل نفسه مركبا أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره فيرتقي صخرة، أنه أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلو صخرة حتى لا يأتي المشركون، فجعله يقف على ظهره ويعتلي ظهره حتى يعتلي هذه الصخرة. أبو عبيدة بن الجراح عمر بن الخطاب كان يحبه حبا جما، وكان يقول عمر بن الخطاب أنه يقول لو كان حيا لاستخلفته. يبقى إذا ما يجعل شورى كان يستخلفه تصريحا يجعله هو الخليفة. طبعا هذا كان من فقه عمر، ليست المسألة على الأمانة فقط، هو أشار للأمانة لأنه قال قد قال وسلم أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. لكن الحق بأن عمر من فقه أخذ رواية عائشة، لأنه سئلت عائشة صار تصريحا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أبو بكر، قالوا ثم من، قالت عمر، قالوا ثم من، قال أبو عبيدة، قالت أبو عبيدة. في رواية قالوا من يستخلف، قالت يستخلف أبو بكر، قالوا ثم من، قال عمر، قالت عمر، قالوا ثم من، قالت أبو عبيدة. فلذلك قال عمر الخطاب قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته. أبو عبيدة له مواقف يعني ظاهرة باهرة تثبت للتاريخ بأسره كيف كان هؤلاء الأماجد هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم كيف راجعه عمر الخطاب لمكانته ما كان يشتد عليه لما بعث إليه وقال استعص علينا بيت المقدس ولو تأتينا يفتح الله على يديك، وكانت نعمة الطلب الذي طلبه أبو كان موفقا. فاستشار الناس عمر الخطاب في المدينة، فكان علي بن أبي طالب أول من اعترض على ذلك، قال كيف تذهب وتخلي المدينة من غيرك؟ قال عثمان اذهب يا أمير المؤمنين لعل الله تعالى يفتح على يديك. فأخذ بالمشورة وذهب إلى هناك حتى فتح الله عليه. طبعا تعلمون القصة المشهورة عندما أتت المخاضة وانتعل تأبط نعله، وكان يركب نوبة وينزل نوبة، وكانت النوبة التي وصلت على مشارف بيت المقدس المولى من الموالي يكون هو الذي يركب وعمر يمشي، مشى حافيا. فنظر إليه أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين، عشان تنظر الآن لو يقول لك لابد أن أنت تكون يعني رونقا مؤنقا مهمقا ولا شوف إيش بيقولون حتى يعني يقبل الناس كلامك. هذا كلام عجيب جدا الآن، عجيب جدا. فيعني هم يقولون في أمور تؤثر في الناس، السلام نزل على واقع غيره وما تغير به، نزل في واقع غيره ما تغير به، وهذه مشكلة كبيرة جدا عند الناس. يعني هذا يسمى ضعف الاعتقاد. المشكلة أنت لابد تضع نصب عينيك تتعامل مع من؟ أنت تتعامل مع الله، أنت موظف عند الله، فبتتعامل مع الله ولا في علاه. فعمر قال له يا أبا عبيدة، هو شوف يقول له يعني لو رأوك هكذا لا يعرف المنظر هذا كيف يؤثر فيه، لو رأوك. طبعا هذا ليس معنى أن الإنسان لا يكون نظيفا أنيقا. عمر بن الخطاب قال للعلماء عليكم بلبس البياض فإنه يؤثر في الناس عشان تجمعوا بين المصالح يعني، لكن هو في فواصل الأمور المسألة من فوق العرش. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين يعني ما أحب أن يراك الناس على هذه الهيئة، يعني ما أتينا بك إلا لتستلم المفاتيح، أنت تجعل الناس أصلا يعني يشتد أمرهم علينا بما رأيناه منك. فقال له إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لصفعته. ثم قال إيه كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أمر جلل. وهذا أبو عبيدة بن جراح، وأبو عبيدة تعلمون أنه قتل شهيدا صحيح؟ لا ما قتل، هو مات في الطاعون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال موت الطاعون إيش؟ شهادة. الطاعون شهادة، هو دعا ربه جل في علاه فابتلاه الله جل في علاه فمات بالطاعون، طاعون عمواس مات به أبو عبيدة بن الجراح، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الله له وعلى يديه الأمصار. وكان هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تعلمون القصة المشهورة بأن عمر بن الخطاب جعل أبا عبيدة أميرا على خالد بن الوليد، لكنه بكى بعد ذلك. وكان أيضا وكان أبو عبيدة له ما له من حصافة الذهن ودقة النظر، لما استعصت قنسرين جعل زمام الأمر في يد خالد بن الوليد، ففتح الله على خالد بن الوليد فأمره عليه، فبعث إلى عمر فقال له أمرنا خالد ولو رأيت ما فعل خالد. فبكى عمر وقال إن خالدا يؤمر نفسه، والله إن أبا بكر أعلم بالرجال مني. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.